سؤال حول امرأة أرضعت يعني بنت أختها أرضعت ابنة أختها ثم هذه البنت الصغيرة كبرت فتزوجت فأنجبت بنتا ثم كبرت هذه البنت فزوجت على أحد أبناء المرأة التي أرضعت الأب أم هذه البنت هي تعتبر أما تعتبر أما لها وإن كانت هي تعتبر جدة هي تعتبر أما لها ولا يجب أن تتزوج بابنها يعني أولادها يعتبروا أخوان لهذه البنت أولادها أخوان لهذه البنت نعم أو ماذا يعني نعم إخوان لهذه البنت إخوان أو أخوان أخوان لأنهم يعني يعتبروا إخوان أم هذه البنت فهي تزوجت على واحد منهم نعم أو يعتبر من أعمامها أخوالها أخوالها لأمها أخوالها لأمها الأم من أعمالها هذا الزوج يعني يعني لو أذى الزوج أن يترك فما هي نصيحتك لولاة الأمر الذين انصحهم أن يأخذوا على يديه حتى يفارقها فإنه يعتبر زنا بل أعظم من الزنا يعني زنا بجريدته ورضيعته فلا يجوز هذا الله المستعان